يتوضأ أن يتوضأ أنه يغتسل ثم علي ليس الحال كذا ساحر وردت في إذن العائم العائم لأن الذي يصيب العين عاشف محسوس مش ضروري يكون عائم أي نعم بس لو ممكن توضح لي وضح لك ماذا؟ إن هذا العائم إذا عرف العائم فيؤمر بأن يتوضأ وأن يمسح بوضوء هذا الرجل أي بالماء الذي توضأ به بطن ثياب المعان ها؟ الشيء الظاهر له وين له أو أنه يتوضأ يتوضأ وضوء عادي إيه نعم ويمسح ثياب المصاب بالعين ويرجع له الاستنشاق تفضل يا جماعة خارج